أرجوكم. هذا سائل يقول: هل من يموت اليوم في قتال الروافض يعد شهيدا؟ مسألة الشهادة هذه تتعلق بالنية وما يكتبه الله سبحانه وتعالى للإنسان، فهي مرتبة عالية يكتبها الله سبحانه وتعالى لمن أتى بها بشرطها قاتل لتكون كلمة الله العليا. لكن هل قتال الروافض وجهادهم من الجهاد المشروع؟ الجواب نعم. وهل الذي يقتل يرجى له الشهادة؟ الجواب من صدقت نيته فإنه يرجى له الشهادة في الدفاع عن دينه والدفاع عن القرآن والسنة ضد من يريد أن يحرف هذا الدين. فالجهاد المشروع هو جهاد الدين، جهاد لتكون كلمة الله هي العليا، والروافض هؤلاء يسعون لإسقاط كلمة الله عز وجل بمعتقداتهم الباطلة، وإن زينوا الناس بعض المظاهر التي يظهرونها من حسن الصدق في نصرة الإسلام فهم من أكذب الناس، كما قال إمام الشافعي رحمه الله: لم أجد أكذب من الخطابية، وهي فرقة من الروافض، وإنما هم يحاربون الإسلام باسم الإسلام. وأرجو أن من قتل في معاركهم أن يكتب الله له أعلى الدرجات ويتقبل منه ويجعله في منازل الشهداء عنده سبحانه وتعالى.